قصص عربية. قصة أتلانتا. في يوم من الأيام عاش ملك أحمق، اعتقد أن الأولاد فقط هم من يستطيعون الحكم، لذا حينما رزق بطفلة لم يسعد بها وأمر بوضعها وحدها على صخرة في أبعد منطقة بالغابة. وبعدها بدأت الطفلة اللعب بأوراق الشجر والعشب النابت حولها، لكن بسرعة بدأت تشعر بالجوع وبدأت تبكي. كانت تعيش دبة في الجوار فسمعتها وجاءت مع ابنها الصغير. أوه، أنت فتاة جميلة يا صغيرة، من تركك هنا؟ أي حيوان يفعل هذا؟ لم أرى أماً هكذا من قبل، وانظري لكفيها إنها مختلفة. أجل، هذا لأنها بشرية يا عزيزي. تعجبني، أيمكنها أن تعيش معنا؟ أجل يمكنها، لن أتركها وحيدة وجائعة هكذا لدقيقة. ماذا سنسميها؟ سوف نسميها أتلانتا. حملت الدبة أتلانتا إلى الكهف، اهتمت بها كابنتها. لم تهاجم حيوانات الغابة الطفلة لأنهم اعتبروها فرداً منهم. وسريعاً كبرت أتلانتا وأصبحت تلعب مع الدب والحيوانات الأخرى. كانت تتسابق مع الفهود وتهزمهم، وتتسلق الأشجار مع القرود وتسبقهم، وتصطاد مع الأسود. كانت الأفضل. كانت أتلانتا قوية شجاعة وذكية. وفي يوم مرت مجموعة من المسافرين عبر الغابة. أنا متعب. يا حسناً، كم تبقى لنا؟ طفلة، ماذا تفعلين هنا في الغابة؟ لا يمكننا أن نتركها، علينا اصطحابها معنا. تعالي معنا، تعالي لقريتنا وعيشي معنا. لم تفهم أتلانتا ما يقولون لها، ولكنها كانت أول مرة ترى بشريين، لذا كانت فضولية. تبعتهم طوال الطريق وصولاً لقريتهم. هيا، زوجتي ستسعد لرؤيتك. ماريا، انظري من قابلنا في الغابة. فتاة صغيرة، ماذا تفعل وحدها بالغابة؟ كيف وجدتها؟ ماذا؟ تعالي يا صغيرة. ماريا وجون عاملا أتلانتا وكأنها ابنتهما. تعلمت أتلانتا أشياء كثيرة في القرية، ثم عادت إلى الغابة، ولكنها ستعود للقرية حيث أصبح لها عائلتين، واحدة في الغابة مع الحيوانات وأخرى في القرية مع جون وماريا والبشر. مرت سنوات وكبرت أتلانتا لتصبح فتاة قوية وجميلة ومحاربة دقيقة وسريعة. والآن لنوقف قصة أتلانتا قليلاً بينما نذهب لمدينة أخرى، لمملكة تابعة لملك قوي ونبيل جداً يدعى أونيس. موراي، هذا العام لدينا محصول ضخم من العنب والقمح، المخازن تفيض بالحبوب والبساتين تمتلئ بالفاكهة. هذا العام اقتصاد مملكتنا سيتضاعف 100 مرة. إن كل هذا الفضل يعود للطبيعة الأم التي ساعدتنا هذا العام، فلتعد احتفالاً وليحضره جميع الناس من كبار وصغار، وليجلب الجميع أفضل محاصيلهم لنعرضها احتفالاً بما لدينا. أوه أبي، إنها فكرة رائعة، وسأشرف على هذا الاحتفال بنفسي. لذا اجتمع أهل المملكة مع أميرهم ونظموا معاً احتفالاً رائعاً في أحد حقولهم، وأقاموا المنصات لكل الحاضرين. منصة لسايرس من علمهم زراعة الحبوب، وأخرى لباكوس من أخبرهم بشأن العنب، ومنصة لميركوري المجنح الذي أتى في السحاب، ومنصة لأثينا ملكة الهواء، ومنصة لحارس الرياح، ومنصة لصانع الضوء. ومنصة لملك البحار وأخرى لمن كان. وضعوا أكبر فروع عنب وأفضل حبوب قمح في كل مكان، وأخيراً أشعلوا نيراناً وألقوا بكل شيء فيها، معتقدين أن الدخان الذي يرتفع مباشرة إلى السماء سيحمل هداياهم. رجاءً تقبلوا منا امتناننا لكم على مساعدتنا. دقوا الطبول. هذا رائع. كل شعب المملكة عاد فرحاً. اعتقد الجميع أنهم قد عبروا عن امتنانهم لكل الملوك القدامى، لكن لم يفعلوا. شعب المملكة نسى الملكة ديانا، ملكة الأخشاب، وهي لم تكن سعيدة بهذا وغضبت بشدة. هذه إهانة! ألا يعرفون أن الأخشاب والغابات هي ما تجلب الأمطار وتعمل على تخصيب حقولهم؟ كيف يجرؤون على إهانة غاباتي وأخشابها؟ يا ملكة الغابات، كيف ستعاقبينهم؟ سوف نعاقبهم، سيندمون. وفي تلك الليلة نام أهل القرية جميعاً في أمان، ولم يعلموا بشأن ما سيحدث لهم. ماذا يحدث؟ أنا لم أسمع صوتاً كهذا من قبل. خرج أهل القرية ممسكين بمشاعل نارية، وماذا رأوا؟ مخلوقاً مخيف لم يروا له مثيل. حاولوا إخافته بالمشاعل، لكن هذا أغضبه أكثر، فجرى في الحقول يفسد حبوب القمح ويدمرها، يخطو على العنب بقدمه دون أي رحمة. كان الناس مذعورين، فذهبوا للملك. يا مولاي، مخلوق مخيف ينتشر في حقولنا ويفسدها. مخلوق؟ يبدو كخنزير، لا أعرف. المحصول الذي حصلنا عليه هذا العام دمر معظمه. إذا لم نوقفه قريباً سنخسر كل شيء. لماذا يحدث هذا بعدما كان الملوك والحكماء لطفاء معنا؟ في الاحتفال حينما أقمنا المأدبة للملوك والحكماء، لابد أننا نسينا شخصاً. راجع الملك قائمة الملوك والحكماء القدامى. نسينا ملكة الخشب. بسبب انشغالنا بالمحاصيل الزراعية نسينا أهمية الغابات والأشجار والمخلوقات مرتين. لا عجب أنها تعاقبنا. أعد احتفالاً كبيراً على شرف الملكة ديانا ملكة الأخشاب. اجتمع أهل المملكة ليعتذروا جميعاً إلى ملكة الأخشاب الملكة ديانا، لكن بعدما غادروا الاحتفال ظهر لهم المخلوق المخيف. هرب الناس يصرخون مبتعدين عن المكان، حتى الملك والأمير كانا خائفين. وظهرت لهم الملكة ديانا. تقبلت اعتذارك، ولكنك اعتذرت فقط لأن محصولك كاد يدمر. فلتمسك بخنزيري. عندما يعيش شعبك في خوف ولا يعرفون كيف يتصرفون، لن يقوموا بإهانة الغابات وأخشابها مجدداً. علي الإمساك بالمخلوق. لا يا أبي، هذا الاحتفال كان مسؤوليتي. سأذهب لأمسك بالمخلوق. لكنك لن تستطيع هذا وحدك، فلتجمع فريقاً من أفضل الصيادين والمحاربين. تم إعلان الخبر في المملكة وفي الممالك المجاورة أيضاً، طلباً للمساعدة من أفضل الصيادين والمحاربين. وفي اليوم الموعود تجمعوا من أجل مقابلة الأمير. أتصدقون هذا؟ الخنزير لا تأثر بالنار ولا تخترقه الأسهم. الخنزير الذي دمر معظم محصول المملكة؟ كم أود اصطياد الخنزير؟ مؤكد هناك مبالغة في الأمر. ولماذا قد يبالغ الملك ويستدعي أفضل الصيادين والمحاربين معاً؟ امرأة تتحدث عن الصيد، هذا غريب. ربما ضللت طريقك، هذا تجمع صيادين ومحاربين، وهذا سبب تواجدي هنا. هل تبحثين عن زوج؟ هذا ليس الوقت المناسب، قابليني بعدما أمسك الخنزير. سنرى في الغابة. أم أنك خائف من رؤية فتاة تمسك بالخنزير وتحاول إخفاء هذا؟ مرحبا يا سادة ويا سيدتي، نحتاج مساعدتكم. لن نساعدك إذا كانت سترافقنا. أجل، إذا فعلت سنرحل جميعا. حسنا، لن أستطيع إجبارك. إن لم تكن شجاعا لتقبل أن امرأة قد تكون مثلك أو أفضل، فأنت لست مؤهلا لمواجهة الخنزير، فلتتخذ قرارك، أستبقى أم ترحل؟ وافق الصيادون على البقاء، وخرج الفريق للبحث عن الخنزير، ورأوه يتجه نحو الغابة. نحن لن نقتله، كل ما علينا هو الإمساك به، لذا اغمسوا أسهمكم في هذا، هذا سيجعله يفقد الوعي. دخلوا الغابة وتسلقوا الأشجار واختبأوا خلف الصخور، وأطلق أحد الصيادين سهماً نحو المخلوق، ولكن السهم انكسر حينما اصطدم بالخنزير. غضب الخنزير حتى أنه اقتلع الشجرة التي يعتليها الصياد، وأوشك على مهاجمته، لكن أتلانتا قفزت عليه وأصابته بسهم بسرعة وقوة حتى بدأ الخنزير ينهار. حينها قرر الأمير إصابة الخنزير بسهم آخر، وسقط الخنزير فاقداً للوعي، وتم وضعه في قفص حديدي بعدما عالجت أتلانتا جروحه. هكذا ستكون بخير، ربما ستفرح الملكة ديانا. أوه أجل، أنا سعيدة، سعيدة لأنك عالجت الخنزير بمهارة، وأيضاً لرؤية الأمير لقوة المرأة وعدم الحكم عليها بالضعف لمجرد أنها امرأة. سأساعدكم في عودة الخصوبة لأرضكم. شكراً يا ملكة الأخشاب، نعتذر بشدة عما حدث، لقد تعلمنا الدرس، ولن ننسى أهمية الغابة أبداً والأشجار وجميع المخلوقات. كان الملك سعيداً، وابتهجت المملكة كلها، وأعطوا مكاناً شرفياً لأتلانتا لإنقاذها مملكتهم، واحتفلوا ورقصوا طوال الليل. لقد كنت مذهلة. وأنت أيضاً. أنت من قام بالهجمة الأولى والأهم. علي أن أرحل. أوه أجل، ألا يمكنك البقاء لعدة أيام؟ أنا أرجوك، أود أن أعرف المزيد عنك، هذا إذا لم تمانعي. لا بأس بالبقاء أكثر، يمكننا استكشاف الغابة معا. أكيد، كان الصيد معك شرفا لي. أجل، ولي أيضاً.